مين يمنع؟ الشرطات لابد منهم من الورث. ان شاء الله نبحث. الله يحفظك. نعم نبدا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول امام الزركشي رحمه الله تعالى: مساله باشتراط النقل في احاد صور المجاز قولان، اصلهما الخلاف في القياس باللغات، فمن جوزه لم يشترط النقل عنهم في كل صوره، ومن منعه كالقاضي ابي بكر وامام الحرمين قال لابد من النقل في صحه الاطلاق. لكن النقل ما هو في النوع الجنس يعني؟ ايوه. هو هنا يقول في النوع وليس في كل صوره. اي كاني هكذا فهمت انا. يقول في اشتراط النقل في احاد صور المجاز قولان. يعني في وين نقل؟ والله علقتم شيخ انا قلتم هو شيء. المجاز في اللغه الطريق اذا قطع من احد الجانبين الى الاخر وخلاف الحقيقه، وفي الاصطلاح اسم لما اريد به غير ما وضع له لمناسبه بينهما مع قرينه مانعه عن ارادته كتسميه الشجاع يا سدا. ثم قلتم محل الخلاف احاد الانواع لا الاشخاص. احاد الانواع لا الاشخاص، هذا هو. يعني ما يشترط انه كل جزئيه لا تستعمل فيه مجاز الا اذا كان موجود. مثلا يسال السريره او انه هو ايوه سياتي يسال البساط. أيوه. نعم. يقول بعد عبارتك: لان من شروط صحه استعمال المجاز عند القائل به. ايوه لا عبارتك اذا اقول عند القائل به هذا كلام الشيخ الله يرحمه. اي كلام الشيخ. نعم. طيب يقول هو الشيخ بن قدامة قال على وجه يصح لما قال استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا على وجه يصح بدل العلاقة والقرينة قال على وجه يصح. القول شيخنا بالحقائق كأنه ينفي المجاز يعني. كيف؟ القول بالحقائق الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية كأنه ينفي الحقيقة والمجاز. يعني لا. الذي تسمونه مجازا في اللغة هو حقيقة عرفية مثلا أو هو حقيقة شرعية وإن كان مجاز بالنسبة للغة. مو القرافي قال أن اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا وأنه حسب الاستعمال حسب كثرة الاستعمال يصير المجاز حقيقة وتصير الحقيقة مجازا. نعم. أيوة. يعني الصلاة مثلا لو قلنا إذا نظرنا فيها شرعا نقول الدعاء هو اللي مجاز. إذا نظرنا فيها من ناحية الشرع نقول الدعاء هو المجاز. إذا نظرنا من ناحية اللغة نقول الأعمال والأفعال المتفتتة يعني. أيوة لأنه ما هو الدعاء هو المجاز. أنت إذا أطلقت على الصلاة الشرعية الدعاء يكون هذا مجاز. قلتم شيخ المحل الخلافي آحاد الأنواع لا الأشخاص. أيوة. لأن من شروط صحة استعمال المجاز عند القائل به نقله عن العرب اللي هو النوع في كل نوع من أنواع المجاز. أيوة. لا في كل صورة من أحاده. هذا هو. بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة. نعم هو المراد ترى العلاقة ما هو نقل المجاز. قال ابن قاضي الجبل: إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في الأحاد إلى النقل عن العرب، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما في الأنواع فمعتبر وفاقا. الله يحفظك. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين في التلخيص، لكن ابن الحاجب صحح عدم آن قصد. لا صح صح صح. فين البساط؟ طيب فين البساط؟ ستأتي ولا إيش؟ سأل السرير ولا الشيخ 173. إيه ستأتي. طيب. وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين في التلخيص، لكن ابن الحاجب صحح عدم اشتراط النقل مع تصحيح منع القياس. قلت منظر المنتهى لابن الحاجب والبحر المحيط، فإنه نقل عنه في أمانية تفسير آخر. قال الإمام رحمه الله تعالى: مسألة يجوز حمل المشترك على معنيه إذا أمكن الجمع. ليلة. هو أول ما قرأ كأنه وقف عند قوله قولان ثم قرأ بالتعليقات. أول ما قرأ هو ما في مشكلة. عيدها باشتراط النقل. نعيدها، يقول باشتراط النقل في أحد أصول المجاز قولان، أصلهما الخلاف في القياس في اللغات. هذا قرأه هو المقال. نعم. فمن جوز ولم يشترط النقل عنهم في كل صورة، ومن منعه كالقاضي أبي بكر إمام الحرمين، هذا قرأت الشرح. قال لابد من النقل في صحة الإطلاق، وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين في التلخيص، لكن ابن الحاج بصحة عدم اشتراط النقل مع تصحيح منع القياس. قال الإمام رحمه الله تعالى: مسألة يجوز حمل المشترك على معنييه إذا أمكن الجمع. أيوة، إذا كانت ما متضادة من اللفظ العين. أيوة، هذا في كلام الشارع ممكن نقول شيئا لأنه لا يعزب عنه شيء، لكن في كلام الناس كيف نجمع نحمل المشترك على المعنى؟ إذا محمد أطلق القرء لابد يقصد معنى معين. لا، إذا قال رأيت العين وأراد كل ما تطلق عليه العين في الغالب الناس، أو إذا قال المرأة تعتد بالأقراء، ما في معنى، أنا إما هذا وهذا، لكن العادة البشر يقصد معنى واحد، الله تعالى ما يعزب عنه شيء أو الشرع عموما، أما البشر غالبا يقصد معنى لكن واحد. قد يريد، قد يريد هذا هو، قد يريد المعاني كلها. شرط حفظكم الله أن قلت يكون غير متضاد. طبعا غير متضاد، أو يعني إذا قال المرأة تعبد بالأقراء جميل، هذا هذا ماشي، لكن سلمك يعني. الله عسعس والليل إذا عسعس قيل أقبل وقيل أدبر، هنا متضاد، لكن ممكن أن نجمع بينهم. هو يمكن ما لأنه يعني مثلا سواء كان بيضة أو بسود، هنا ممكن نجمع بينهما، يعني حمل ما يمكن تجمع بينهم، والوقت أصلا ما هو واحد حتى تجمع بينهم، يعني الذين قالوا بأنه البياض أو السواد إقبال الليل هنا أو إدبار، يعني إقبال الليل وإدبار الليل أو إدبار. أيوة، هنا يعني ممكن حمله لأنه ما هو متحد، ما يلزم منه التعارض لأن الوقت ما هو واحد. جميل. أيوة، هما متضادان يعني. أيوة، لكن أيوة، من شرط التضادي أن يراد بهما معنى واحد في وقت واحد. أيوة جميل. أيوة، في شرط التعارض. تمام. أيوة. شيخنا هنا أورد المجاز. أيوة، واشتراط النقل في أحد صوره في صفحة 188. قال: هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب، أو يكفي جنس العلاقة؟ فكأن المسألتين يعني تقاربة يعني. هاي إجابة تحت فصل إيش؟ هذه مسألة وهذه مسألة، لكن تحت فصل إيش؟ نفس كل مسائل المجاز الظاهر، لكن العنوان هنا المشترك بينهما. أيوة، العنوان هنا والعنوان مسألة هنا. أيوة، هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب، أو يكفي جنس العلاقة؟ فيه قولان، أصحهما اعتباره يكفي الجنس. هناك قال: اشتراط النقل في أحد صور المجاز قولان، أصلهما الخلاف في القياس في اللغات، فمن جوز ولم يشترط النقل. في تغاير شوية، لأنه هنا قال اشتراط النقل في أحد صور المجاز. أيوة، هناك اطلاق الاسم على مسمى، هذا هو. وأورد سل البساط فيها. أيه، سل البساطة، سل السريرة. نعم. أيوة. بالتضاد اللي قلتوا كلاما تعرفوا أنكم في الخارج شو هو؟ اللي قلتموه لما سألكم عن شرط التضاد في وقت واحد الشيخ، لابد أن يكون في وقت واحد. أيوة، يراد معنى، أن يراد معنى واحد في وقت واحد. أيوة، ولا يراد معنيين في وقت واحد، هذا هو التضاد. أيوة، يراد معنيان، معنى شرط المعنى الواحد. أيوة، أظن كذلك أنا غالب، يعني يراد باللفظين معنى واحدا. إذا شرط التعارض أن يراد، شرط التعارض أصلا اختلاف الزمن، اتحاد الزمن واتحاد الجهة واتحاد الشخص. أيوة، هذه أصلا شروط، فإذا لم توفر ما يقع التعارض، ولذلك قالوا بأن الفعل لا يتعارض، يعني ما يمكن يكون اتحاد جهة يا شيخ. هذا الفعل وقت جهة، يعني وقت ها؟ لا، جهة اتحاد الجهة. أيوة، اتحاد الجهة، يعني مثلا المرأة الواحدة تعتد بالقرء والحيض في وقت واحد، هذا لا يمكن. الله يحفظك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: يجوز حمل المشترك على معنيه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضي والجبائي وعبد الجبار، وأوجبه الشافعي وغيره عند عدم القرينة كالعام. هذا راجع إلى هل المشترك يعم ولا يعم. والصحيح أنه إذا كانت صيغته صيغة عموم أنه يعم، أما إذا كان مطلقا فلا يعم. ولذلك الذين قالوا إذا كان في سياق النفي يعم هذا يعني لأنه أصبح صيغة عموم. ومع القيد السابق شيخنا: إن لم يتضاد، إن لم تتضاد المعاني، إن لم تتضاد المعاني أو اختلفت الجهة والوقت. يقول الإمام رحمه الله مثلا واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صلى على جهة بيت المقدس، واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى مكة، الوقت مختلف. الوقت مختلف. يقول: ومنعه أبو هاشم وأبو عبد الله البصري واختاره الرازي. علقتم تحت شيخنا على السرق، قلت: واللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين. لكن ما نقول العين يعني ظاهرة في الجارحة وتطلق على الجاسوس مجازا على الذهبي كذا؟ إطلاقها عليه سواء، لو كانت مجاز ما كانت مشتركة. هم يقولون العين على الجاسوس مجاز. كيف؟ يقولون إطلاق العين على الجاسوس مجاز مرسل على قدره. وخيار النقدين هي مجاز، ما قال لهم نقد العين. ثم علقتم شيخنا قلتم؟ وقال عين الشمس وعين الذهب وعين الماء. أيوه. نعم. نعم. أيوه. اشتراك معنوي. كان نقصد اشتراك معنوي شيخنا على يعني النوع، أما هذا اشتراك لفظي أو لا؟ كيف؟ هذا اشتراك من حيث اللفظ، أما الاشتراك المعنوي مثل الإنسان يقولون أو كذا، أنه معناه متحد يعني المتواطن. نعم. كيف؟ متواطن مشترك معنويا يعني. متواطن ما يقال له مشترك. مشترك معنوي يعني من ناحية المعنى؟ حتى ما ولا منه ما يقال له مشترك. هو يعني صحيح هذا كل المراد به الألفاظ أصلا. كل الكلام في الألفاظ. المشترك موضوع لا احنا نتكلم في مباحث الألفاظ. نعم. اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين بلا مزية. بلا مزية لحد ما علاه. نعم. يعني وضعت العين اولا للباطل. ما هي اولا للجاسوس. ما يقال اولا. اولا اذا كان في مجاز. إذا كان ما في مجاز. إذا ماذا يراد بقولكم هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين هنا الوضع؟ عشان تعدد الوضع. تعدد الوضع. إيه. ولو كان ما هو تعدد الوضع لكان عاما أو يعني متواطئا أو مشككا. نعم. إذا تعدد الوضع إذا وضعت هذه اللفظة بعدة معان في وقت واحد. ايوه ليه كرم لا يلزم في وقت واحد وضع واحد وضع واحد ليس هو الوقت. نعم. اصلا الوقت ما له علاقه في الوضع ولا في الاستعمال. الذين ياتون بالوقت لم يقل به احد الاوليه الزمنيه طبعا. ايوه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: يجوز حمل المشترك على معنيين إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضي والجبائي وعبد الجبار وأوجبه الشافعي وغيره عند علم القرينة كالعام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد الله البصري واختاره الرازي. هو إذا كان بغير لفظ، إذا كان بغير صيغة العموم هو مشترك، يكون مشترك ويكون من باب من باب المجمل، إذا لم تكن في قرينة يتوقف فيه، إلا إذا أمكن حمله على الجميع. عدنا إليه، عدنا إلى حمله على جميع معانيه. لا أقول هذا إذا كان صيغة عموم، إذا كان غير عام، إذا كان صيغته صيغة عموم، إذا كان خاصا، إذا كان مطلقا يكون مجملا، يكون مجملا لابد من بيان المراد به، أو إذا أمكن حمله مثل حرمت عليكم أمهاتكم، عقد العقد ومقدمات الجماع وكله محرم. قلتم شيخنا وهناك مذهب ثالث وهنا يجوز في النفي دون الإثبات، والصحيح عندي أنه يحمل على جميع معانيه إن أمكن، ولم توجد قرينة ترجح أحد المعاني. قال الغزالي يجوز، نعم يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، وقال الغزالي يجوز بالإرادة لا باللغة، يجوز بالإرادة لا باللغة. أيوة، كأنه هو يقول أنا أردت جميع المعاني. أيوة. نعم. وإذا كان وإذا كانت اللغة لا تدل عليه، الإرادة لا تدل على اللغة، وإرادة الله تعالى ما ندري، ما نعرفها إلا بالرسول. اللي كنا نتكلم فيها ثاني زاد يعني في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذا هون يفعل ما يريد، ممكن يقول إن الله يشاء ما يريد، نفس الشيء. نعم. الله يحفظك. أنا ذكرت هذه الآية. نعم. إنه في قضية الفرق بين الإرادة وال. تفضل. يقول يجوز بالإرادة لا باللغة. الإرادة هي المشيئة يعني. هنا هي. أيوة. نعم. كيف ما علمونا بها؟ كيف نعلم إحنا إرادة؟ يجوز بالإرادة. إذا قال إن الله اللي هو الشخص. هو يقول قال غزالي. أيوة، لا زي تخصيص اليمين بالقصد، كيف تعرفه؟ يتحدث الإنسان قال أنا أردت كذا. نعم. يقول وقال غزالي يعني يجوز. صرح بإرادته. أيوة. يجوز بالإرادة لا باللغة. ثم بعض من منع في المفرد سلم في الجمع، لأن الأقرار بمثابة قرئ، وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع، وهذا الخلاف مبني على جواز جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنييه، وفيه خلاف بين النحويين. هو سوف يذكر يعني مثل قال يداني ومثل أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أن هذا مختلف يعني. أيوه. يقول فقيل يجوز مطلقا وقيل يمنع مطلقا، وقيل نتحد المعنى الموجب للتسمية جاز وإلا فلا، والأكثرون على المنع، وشرطوا الاتفاق في المعنى كاللفظ، ولحنوا الحريرية في قوله جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين، أراد بالأول المال وبالثاني العضو الباصر. نعم. سيقول إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت قد من بهن مولعة، الخمرة واللحم السمينة وأطلي. أيوة سوف يأتي. يقول أراد بالأول المال وبالثاني العضو الباصر، وجوزه ابن الأنباري. ألف من تحت شيخنا الأول على التعريف الحريري القاسم بن علي إلى آخره، بعدين قلتم لغوي متمرس صاحب جاه، بعدين قلتم والبيت من ضمن أبيات ذكرها الحريري في المقامة العاشرة، ومطلع الأبيات قل لوال غادرته بعد بيني سادما نادما يعض اليدين، سلب الشيخ ماله وفتاه لبه فاصطلى لضى حصرتين، وبعده البيت جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بالعين. أيوة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وابن مالك يقول وجوز ابن أنباري وابن مالك مستدلين بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأيدي ثلاث في نسخة صفية شيخ الأيدي ثلاثة الأيدي ثلاثة وأنتم ذكرتم في تخريجه أسفل أخرج الإمام أحمد في المسند ولفظه الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك عن مالك بن نضلة صحاح الألباني. هو جائز في اللغة والأيدي ثلاثة تقول أيدي ثلاثة إذا كان وصفا ما ذكر التمييز يقول الزركشي رحمه الله تعالى بقول الشاعر يداك كفت إحداهما كل بائس وأخراهما كفت أذى كل معتدي في نسخة صفية إضافة الياء معتدي ليش هي معتد لكن عشان الروي الروي ما يحتاج الياء بس في اللفظ قلت لم أجد قائل هذا البيت ولم أجد من ذكر البيت غير المؤلف وقد راجعت كتب ابن مالك مثل شرح الكافية الشافية والتسهيل وعمدة الحافظ وشروحها فيها فلم أجد هذا البيت لكن في الشامل شيخنا وجدته في التسهيل وجدته في شرح أبي حيان التذييم والتكليف عجيب فادك الله في التسهيل بمالك الجزء الأول صفحة 60 في التذييم 161 في التذييم والتكميل الجزء الأول صفحة 230 التذييم والتكميل عليه أيوه على التسهيل التسهيل لأبي حيان أبي حيان ما نسبه قال مجهول المحقق يقول مجهول القائل التسهيل الجزء الأول صفحة 61 ايوه انت تكتبه هنا علشان بعدين والتذييل والتكميل الجزء الاول صفحه 230 طبعا الشامله الكمبيوتر سهل البحث لا طيب طيب انا عندي التسهيل عندي انا ما وقفت عليه طيب يقول الامام الزركشي رحمه الله تعالى يداك يقول بقول الشاعر يداك كفت احداهما كل بائس واخراهما كفت اذى كل معتدي أراد يد النعمة والجارحة قال ابن مالك ويؤيد ذلك قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه أو على المعطوف وحده مستغن بخبره عن خبر المعطوف عليه وهذا ممتنع لأن من الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف قلتم في الأسفل شيخنا الحاشية إن البيت لقيس بن الخطيم هو في ديوانه صفحة 81 طبعة بغداد وقيل لدرهم بن يزيد الأنصاري والصحيح أنه من قصيدة طويلة لعمرو بن إمن القيس الخزرجي جد عبد الله بن رواح رضي الله عنه وهو شاعر جاهلي يخاطب فيها مالك بن العجلان ومطلعها يا مالي والسيد المعمم قد يطرى والسيد المعمم قد يطرأ في بعض رأيه السرف يا مالي تخيم مالك أيوة إلى أن يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وانظر القصيدة وقصتها مفصلة في الأغاني وخزانة الأدب وديوان قيس بن الخطيب أيوة يعني بعض الأحيان الأبيات تتوارد يقولها هذا ويقولها هذا خزانة الأدب البغدادي الحقيقة يعني عظيم شرح الشواهد فيها أدب كبير وإن كانت عندي طبعة قديمة قراءتها صعبة كان عندي طبعة كم 6 مجلدات أو 10 مجلدات جيدة صراحة عندي مخطوطة خط يعني زي القلم جيدة قديمة من كتب الشيخ لا هذه ما هي محرمة نعم وفي خزانة الأدب كذلك الحموي اللي هي بديع فقط بس اللي في مجلد واحد أو مجلد مجلد يقول نعم. نحن ما عندنا وأنت ما عندك راض قال الإمام الزركشي وهو ضعيف أما الجيد الاستدلال بالأول كقوله كقوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. وصون القرآن العزيز على الأوجه الضعيفة واجب، ولو سلم استعماله لهذا الوجه مع ضعفه منع من استعماله هنا خلاف المستدل به والمستدل عليه في المعنى، وذلك لا يجوز بالإجماع، فتعين عود الواوي على المعطوف والمعطوف عليه. نعم، يعني واو الجماعة تعود على الله تعالى وعلى الملائكة. أيوة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلون، ما نقول الملائكة هم اللي يصلون، يعني والله ما الله يعني ما حذف خبر الله. نعم، إن الله وملائكته يصلون. أيوة، يعني يصلي ويصلون. كيف؟ أو يصلون. يعني صعب نقول أو جماعة تعود على الله وعلى الملائكة معا، يعني كيف؟ يعني مستصعب إنه الواو يقول تعود على الله وعلى الملائكة. هذا إذا كان في ذات الله عز وجل موصوف بالصلاة وهؤلاء موصوفون بالصلاة وصلاتهم مختلفة كاختلاف ذواتهم. الله أيوة. كما نقول بأن الله حي والمخلوق يوصف بالحياة والحياة متباينة كتباين الخالق مع المخلوق. هذاك اللي قال بئس الخطيب، بئس الخطيب القومي أنت. ذاك في العطف، العطف يقتضي التشريك. قال أيوة. قال بئس الخطيب وأنت. ومن يعصي. مع أنه ورد في السنة ورد في القرآن العطف عليه. أيوة. نعم. هو جعل من يعصيهما، جعل الضمير لله ولابنه صلى الله عليه وسلم. أيوة. يعصيهما ضمير مثنى. أيوة. يقول. يقول فتعين عود الواو على المعطوف المعطوف عليه وكون الصلاة معبرة فيها. إيش قال فيه مفسرون في هذه؟ يصلون على النبي. أيوة. اللهم لك الصلاة على النبي. أيوة. شوف لك يا كنت تبقى تشوف العقيدة، شوف لك السعدي. إيش؟ السعدي. السعدي بس مختصر النص. لكن هو ما هو يختصر عنه يصلون. مطول يا هنا خذ حل جزئي بس ويطول الله يرحمه ويعول. نعم هو باقي تربيات في المشترك. نعم باقي. نعم أيوه. باقي الشواهد. يقول فتعين عود الواو على المعطوف المعطوف عليه وكون الصلاة معبرا بها على حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب. انتهى كلام الحاجب ابن مالك. وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه المختلفة دفعة. أيه. ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فليكن من بنى عليه مجازا أيضا. فخرج منه أن تثنية المختلف وجمعه إن ورد منه شيء قبل، وأما تجويزه قياسا فعلى المجاز. أيه. لأن الصناعة النحوية تقتضيه. وقال الشريشي في شرح المقامات هذا النوع يكثر في كلام المولدين. ايه عجيب. علقتم شيخ التعليق فقط على رقم 2 وهو المطلوب. قلتم انظر شرح الكافي من تحقيق الدكتور هريدي وفي اختلاف بينه وبين ما نقل المؤلف هنا عنه، فلعل بعض النقل نقله من غيره ولم نجده لا في التسهيل ولا في شرح عمدة الحافظ. تفسير السعدي. أيوة. قال وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. وإن الله تعالى وملائكته يصلون عليه أن يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم. ثم قالوا أفضل هيئات الصلاة عليه اقتداء بالله وملائكته. نعم. ما ما حد يقول اقتداء بالله ما يقول امتثالا لأمر الله. وهل يقال الاقتداء بالله؟ الله يحفظك. أيوه. يقول وقد ذكر ابن الحاجبي نعم قال وقال الشريسي في شرح المقامات هذا النوع يكثر في كلام المولدين ويقل في كلام العرب ولا أحفظ منه غير قول النابغة الجعدي وقد أبقى صروف الدهر مني كما أبقى من السيف اليماني يصمم وهو مأثور جراز إذا جمعت بقائمه اليدان. فسره أبو عبيد البكري وغيره أن أراد بذلك الجارحة والقوة أيوه. والأيد الذي هو القوة فجمع على الأخر نعم الأيد نعم في نسخة صفية شيخنا والأيد بدونها هنا مثبت الياء والأيدي ما تيجي بس الأيد لأنه هنا مقصود الأيد الذي هو القوة أيوه وهنا أثبتتم الياء بطبع الصفية بدونها ما لأن هي موجودة في الكتاب بس أيوه نعم وبعدين بقائمه وضع التاء مربوطة وهي ضمير لا هي ضمير هي ضمير هو قائمة ما صح قائمة لا واضح انه في طبع الصفية وقد ابقت صروف الدهر مني كما ابقت من السيف اليماني يصمم وهو مأثور جراز اذا جمعت بقائمه اليدان نعم وجدت في التاج التصميم ان يمضي في العظم في سمط اللآلئ للبكري والأيد القوة والأيد القوة في القاموس الجراز كغراب السيف القاطع وسيف مأثور في متنه أثر لا أقوله مأثور اللي في زينة لا لا أقوله زي الثلم في في ولذلك حتى ولو كان يعني مأثور إذا جماعة بقامه اليدان يقطع ولو نعم. كان فيها غلمة أو شيء طيب قلتم شيخنا في التعريف بالصحابي النابغة الجعدي الذهب يقول له صحبة وإفادة ورواية قلتم هو الصحابي الشاعر المشهور من المعمرين واختلف اسمه فقيل اسمه قيس بن عبد الله بن عدس ابن ربيعة قيس بن عبد الله بن عدس ابن ربيعة وقيل اسمه عبد الله وقيل حبان لكن أظنها حيان متباعد يعني حيان ابن قيس هي مكتوب عندنا حبان ابن قيس أنا كاتب حيان ما أدري ليش أيوة ليه يعني فيها كأني وجدت إنه بعض يقول حيان ابن قيس أيوة أرجع فيه هذا ما يمكن يعرف إلا بالوقوف عليه قيل إنه قام مدة لا يقول الشعر ثم قاله فقيل نبغى أنشد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر حليم أنا وجدت بالله والوزن حسه ينكسر بحلم إذا ما يقول ولا خير في جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدر لكن وجدتها في الكتب حليم إذا ما أورد الأمر أصدر وبعضهم يقول إذا ما أورد الأمر الأمر إذا ما أورد الأمر أصدر هو هذا اللي أنا كنت أنه أورد الأمر نعم أصدر يقول منع نفسه من المهار حليم وين يمشي الوزنين البحر طويل حليم وين نعم فقال له صلى الله عليه وسلم لا يفقد الله فاك قيل أنه عمر 20 و100 سنة وقيل 200 سنة ولم تسقط أسنانه وقد صحب علي رضي الله عنه وشهد معه صفين توفي في زمن معاوية قيل عمره 30 و200 سنة انظر الإصابة والاستيعاب وطبقات الشعراء الجمحي ورواية البيت في ديواني هكذا فقد أبقت صروف الدهر مني كما أبقت من السيف اليماني تفلل وهو مأثور جراز تفلل إذا جمعت بقائمه اليدان هو هذا انظر الديوان هو تفلل أوضح لأنه معناه حتى ولو كان ما هو حاد إذا جمعت بيده التصميم والقوة أيوة القوة وقوة اليد وقوة المعنى الأول برضو شيخ يصمم يعني يقطع حال كونه مأثور لا يصمم من هو يصمم السيف أي يقول التصميم بمعنى أنه يمضي في العضل أي لكن أنا قصدي مأثور مأثور جراز لا أنا قصدي يفلل وهو مأثور جراز وهو مأثور تفلل وهو أيوه. مأثور جراز نعم طيب قلتم أيضا في تعريف البكري صاحب صنف الآلي هذا عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي مؤرخ جغرافي ثقة علامة في الأدب يرجع نسبه إلى بكري بن وائل كان لآبائه إمارة غرب جزيرة الأندلس من تأليفه فصل المقال في شرح الأمثال لأبي عبيد واشتقاق الأسماء وكتاب في أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبيات هذه في الديوان يقول في خزانة الأدب الظاهرة وغيره ألا زعمت بنو أسد بأني وما كذبوا كبير السن فاني فمن يك سائلا عني فإني من الفتيان أيام الخنان مضت مئة لعامي ولدت فيه وعام بعد ذاك وحجتان بعدين ذكر البيت هذا النابغة هو الجعدي نعم أيوه. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى قلت أنشد ثعلب ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل قتله. ولكن يقول إن الأحامرة الثلاثة سيأتي بعد قالوا أنشد غيره للفرزدق إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي فصلت الماء عن لي ترى هي مالي يا أخوان ما فصلت عن لي هي مالي مضاف مضاف إليه طيب لكن لا بتفصل لا هي كلمة واحدة مسافة يعني يقصد في مسافة مال وحدها لا وحدها. أنا قصدي ما لا بتكون وحدها ولي بعدها ها؟ لا مالي كلمة واحدة أنا قصدي مالي أنا شيخنا هي مال أنا أعرف إنه مال مضاف للياء أيوة لكن جعلت كأنها مانا نافية بمعنى اسم موصول الذي لي لا بس هذا خطأ في الكتاب لا هو أقصد الذي لي ما تنفع إلا الذي لي لا أيوة. ليش لما تفصل تصير كأنها نافية على كل حال أيوة إن الأحام صح هي مال بس هي مال وظيفة المتكلم هي بس إن ما ابتعدت شوي ما هي كلمة واحدة أيوة. نعم إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت بهن قدما مولعا الراحة واللحم السمين والطلي بالزعفران فلا أزال مودعا يعني في فلن أزال مردعا مردعا نعم أيوة. مردعا ولا شيخ لأنه في التاج يقول ردعته بالزعفران ترديعا فهو مردع ومتردع مردع يعني فيه كانوا فيه أثار يعني. أيوة. أو أثار فيه يعني الراحة واللحم السمينة أيوة. إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت بهن قدر في رواية الخمرة واللحم السمينة وأطلي أيوة. بالزعفران فلن أزال مردع الراحة واللحم السمينة وأطلي بالزعفران فلا أزال مردعا أو مودعا وأطلي يعني هو يطلي هو يدهن أيوه. يعني يطلي نفسه بالزعفران أنا يعني اصلحوا لي الشيخ عبد الله الصديق الله يغفر له وقال لي الخمر واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلن أزال مردعا أيوه. نعم وانتم كتبتم شيخنا في اللسان التعليق أيوه. كتب أبو فراس أمام الغالب التميمي الشاعر المشهور قلت له أثر كبير في اللغة وهو والأخطى الأخوان عجيب. يقصد أنه يعني رفيقان يعني الأخطى تغلي فيه هذا تميمي أيوة كتبتم ممكن أخوان من الأم ممكن ما أعرف شوف يعني. الأخطى النصراني تغلي فيه أيوة بعدين أخوان يمكن في الشعر يعني ايوه يمكن اذا بالشعر ايش بعدين وهو الاخ والخلاخ الثالث جرير ايوه والراعي النميري الرابع اذا معناه انه ما هو اخوه في النسب ايوه انتم كتبتوا ما هو والاخطا الاخوان ايوه وقيل انه اشعر عصري بالفخر الفخر الفخر ايوه مصدر ايش؟ ماسك عليه يا اخوان. مصدر ايش هو؟ له ديوان توفي عام 10. انا قصدي المصدر ترجمة عام 10 سنة وزارة الأدب وطبقات الشعراء ومعجم الشعراء المرزباني. طيب نشوف نشوف في هذا يكون مأخوذ منه. لا تقصد أخوان ظاهر هذا أخوان ما أكيد مهم. هو نصراني تغلبي هذا. أي هذا تميمي مسلم. مستحيل قوة الأمومة أو النسب. ما هو مستحيل حتى نقف عليه. صحيح. أمشي أنه يمكن أخوه من الأم. أيوه نعم. وكتبتم شيخنا والبيتان ذكرهم في اللسان ونسوهم إلى الأعشى ونسوهم في الصحاح للأصبعي وقلتم في اللسان الخمر بدل الراح. أيوه. فلن أزال بدل فلا أزال. أيوه. مولعا بدل مودعا. أيوه. يعني يصير عندنا ثلاثة مودعا مردعا مولعا. أيوه. أيوه. وهناك اختلاف يصير في الرواية بين اللسان والصحاح وأساس البلاغة وقد نسبهما للأعشى مع أني لم أجدهما في أي واحد من ديواني الفرزدق والأعشى. طيب يقول الزركشي رحمه الله تعالى وفي أهلكهم الأحمران يعني الذهب والزعفران ويقال الأحمران اللحم والشراب والأصفران الذهب والزعفران يقال ما عندنا إلا الأسودان يعني التمر والماء وهو كثير. لكن أنا من باب التغليب قلت لنا شيخنا قبل قلت لنا أنه هذا النوع من باب التغليب. كيف طالب أي أسود؟ الماء التمر أسود الماء مو أسود إلا أسود الماء أسود. وهل كل تمر انه لا لون ولا طعم ولا رائحه. وهل كل كيف ما له طعم؟ ما يحتاج يدرسكم انتم ترونه ها؟ ما يحتاج الى ان يدرسوكم اياه. احنا نشوفه حسب لون الاناء اللي هو الماء. ما يقولوا ماء ازرق ذيك سماء ها؟ السماء ينعكس عليها. لا لا السماء اذا كان في البيت يكون في سماء. خلاص إذا كان في البيت يقول أبي مكرس يعني زي كما قلتم في العمران مثلا الواحد هذا ما هو زي بعضه. الأحمران اللحم والشراب كلهم أحمر. الشراب أصفر كلهم أحمر. لا أصفر. أبو نواس يقول إيش يا بيت مشهور له إيش يقول صفراء ولا تنزل الأحزانة لا تنزل الأحزانة لا لكنه هو حسب المعصور منه. أيوة هو الشراب يكون أحمر. أيوة هذا علشان له احمر لكنه قد يختلف واحد يكون من الاحمر قاني واحد احمر ويجيبوا في التلفزيون. أيوه. النبيذ احمر يكون. ايوه بالعنب العنب الاحمر يكون احمر هو. طيب يقول وقد جمع فيه ابو الطيب عبد الواحد اللغوي مصنفا حافلا علقتم عليه قلتم عبد الواحد بن علي الحلبي من اعلام اللغه والادب اصله من عكس من عسكر مكرم وسكن حلب حتى قتل فيها. ومكرم هذا يقول انه مولى الحجاج وقيل مكرم العاملي سمي المكان باسمه. الله يحفظكم بارك الله مليان اي والله الله يحفظكم. هذا تقريبا ساعه الا ربع ساعه.